في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. عوجي علي فسلمي جبروا، فيما الصدود وأنتم سفروا، ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر. الحول ثم الشهر يتبعه ما الدهر إلا الحول والشهر. طربت ورد من تهوى جمال البين فابتكرا، فظلت مكفكفا دمعا إذا نهنهته ابتدرا، وبت لذاك مكتئبا أقاسي الهم والسهرا. لبين الحي إذهاج لك الأحزان والذكرا، فإن يك حبل من تهواه أمسى منك منبترا. فقدما كنت لا تلقى لصفو قد مضى كدرا، ليالي لا أبالي من لحى في الحب أو عذرا، ولن أنسى بخيف منا تسارق زينب النظرا. إلي بمقلتي رئم ترى في طرفه حورا، وثغر واضح رتل ترى في خده أشرا. ولا أنسى مقالتها لتربيها ألا انتظرا، أبا الخطاب ننظر فيما بعد وصاله هجرا. ولوماه وقيتكما على الهجران واستترا، وقولا قد ظفرت بها كفاك وخبر الخبر. وقولا إن سرك يوم بطن الخيف قد شهرا، فقلت أغرها أني لها عصيت من زجرا، وأن أنزلتها في الود مني السمع والبصر. فأين العهد والميثاق لا تشعر بنا بشرا؟ وقولا في ملاطفة أزينب نولي عمرا، وقل للمالكية لا تلوم القلب إن هجر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.